الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمعنى المحبة في اللغة معروف، وهي في الشرع أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي للمحبوب. فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة ما شرع الله من الدين هي أمر زائد على مجرد الميل الطبيعي إلى شيء من ذلك، إذ لا بد فيها من جانب اختياري تكليفي. وباصطلاحاتنا المعاصرة أقول إن المحبة الشرعية ليست مجرد عاطفة متعلقة بالوجدان وحده، وإنما هي متعلقة بالوجدان والعاطفة وبالعقل والإرادة وبالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، إذ أنها جزء مهم من الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم للجميع قول وعمل، أي قول القلب واللسان، أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح كما هو مبين في مواضعه. وعلى هذا فمن ظن أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مجرد الميل الطبيعي الوجداني له صلى الله عليه وسلم فهو غالط غلطا بينا، لأن هذا الظن هو الذي أوقع طوائف من الأمة في التفريط في اتباعه صلى الله عليه وسلم وترك سنته ونبذ شريعته وترك تحكيمه وترك التأدب معه، وأوقعهم في التقديم بين يدي هديه وحكمه، هذا مع تعلقهم العاطفي بذاته وتغنيهم بشمائله وإعجابهم بكماله، وربما مع بكائهم لتذكره ولهجهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قال إن معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته وامتثال أمره والتمسك بسنته هو مقصر عن إصابة كبد الحقيقة في هذا، إذ أن هذا هو تفسير لها باللازم والمقتضى، أي أن الطاعة والامتثال هي لازم المحبة ومقتضاها لا حقيقتها ومعناها، والتحقيق أنها أمر زائد على ذلك يجمع ويشمل ما ذكرنا آنفا. فالمحبة بهذا الاعتبار أمر عظيم من أمور الإيمان، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ففي قوله يقول: إذا كان الحب أصل كل عمل من حق أو باطل، من حق وباطل، وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها، وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. فالعملان القلبيان العظيمان إذن هما المحبة والتصديق. المحبة هي أصل جميع الأعمال، والتصديق هو أصل جميع الأقوال الإيمانية. يقول رحمه الله في موضع آخر: أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله أصل التوحيد العملي، وهو أصل التأليف الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام. وقال: أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما هو معلوم أن تأليه الله تبارك وتعالى أو الشهادة بأنه لا إله إلا الله، قيل أن التأليه أو أن الإلهة إنها مشتقة من الإلهة أو من الولة، تأليه الله إما من الإلهة وإما من الولة، فالإلهة هي العبادة كما في قراءة ويذرك وإلهتك. وأما إن كان من الولة، إن كان أصل كلمة الإله من الولة، فالمقصود بالولة هو درجة عليا من درجات المحبة، وهي تعلق القلب بهذا المألوه، أي الذي هو الله سبحانه وتعالى المعبود وحده لا شريك له. ومن هنا وقع شرك المشركين حين أحبوا غير الله وتعلقت قلوبهم به، ونتج عن ذلك أن دعوهم واستغاثوا بهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم الحق الخالص لله عز وجل. وهذا المعنى الواسع العميق للمحبة عند أهل السنة والجماعة هو الذي يميز محبتهم عن المحبة العاطفية الهائمة التي يدعيها الصوفية دون أي أساس من الشرع. فهذه المحبة التي يدعونها هي شحنة عاطفية يمكن أن تفرغ بقصيدة من الشعر، بحفلة، بذكر، بحضرة، بأي نوع من أنواع المفرغات العاطفية وينتهي مفعولها، بخلافها عند أهل السنة والجماعة حيث تشمل عمل القلب وعمل الجوارح الذي يرتبط بالطبع بعمل القلب، فيكون المحب في هذه الحالة مطيعا وذاكرا ومتعلق القلب بالمحبوب. وأما المحبة الصوفية أو المحبة البدعية الهائمة هذه فهي تلك المحبة التي عبر عنها السلف الصالح بأنها زندقة، حين قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن. وهذا القول صحيح، وقد عبر عن هذه المحبة الزنديقية تصديقا لهذا القول القديم المأثور، عبر عن ذلك الشاعر الصوفي المشهور ابن عربي حين قال: قاتله الله، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. فلما أصبحت المحبة بهذا المعنى، وأصبحت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا الهيام العاطفي الذي لا يحده ضابط ولا قيد، وقعت الأمة أو وقعت الطوائف التي اعتنقت هذه المحبة في الغلو العظيم على ما سوف نوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى في الفقرة المناسبة له، وخرجوا بذلك عن حد المحبة الشرعية وحقيقتها، وما ذلك إلا لجهلهم بهذه المحبة التي شرعها الله والتي لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا هي. والله أعلم، صلى الله على نبينا. وبعد أن وضح لنا فضيلة الشيخ معنى المحبة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحدثنا عن مقتضيات ولوازم هذه المحبة فيقول: الحمد لله، لوازم ومقتضيات محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، نرجو الله تعالى أن يوفقنا لنضم أشتات الحديث فيها. فأول ذلك وأعظمه هو تحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، هذه الشهادة التي هي ركن التوحيد، الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي تعني طاعته فيما أمر، طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وتعني كذلك اجتناب كل ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وتعني تصديقه في كل ما أخبر به، وتعني أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا بد من طاعته، وهذا الاتباع والطاعة هو الذي هما أو بهما يرث العبد محبة الله، فتورث محبة الله تبارك وتعالى بذلك، وهذه هي الغاية العظمى التي يسعى إليها كل المؤمنين. كما قال بعض السلف: ليست العبرة بأن تحب، ولكن العبرة بأن تحب. فمن أحبه الله سبحانه وتعالى فقد وفقه الله، فقد وفقه لكل خير. وتحقيق محبة الله أو تحقق محبة الله سبحانه وتعالى للعبد إذن لا يكون إلا بأن يحقق العبد اتباع الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع اتباع الله واتباع دين الله وشرعه. ومن ذلك أيضا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من الاقتداء به والتأسي به في هديه وخلقه ومعاملته وكل أحواله في البيت والمسجد وفي الطريق في السلم وفي الحرب وفي كل الأحوال. وهذا الاقتداء هو حقيقة أو هو علامة ولازم تلك المحبة التي يجب أن تكون كما أشرنا. وقد ورد حديث عن عبد الرحمن بن أبي قرد رضي الله تعالى عنه، حديث حسنه الشيخ الألباني، بل ذكر أنه في سلسلة الحديث الصحيحة في الجزء الذي لم يخرج، قال إن الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل الصحابة يتمسحون بوضوئه، وذلك تبركا منهم بوضوئه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ أي لما تفعلون ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. ولو تأملنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه أصدق الناس لهجة، وأنه أعظم الناس أمانة، وأنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس جوارا. فهذا نوع وجزء من شمائله العظمى صلى الله عليه وسلم يجب الاقتداء به فيها، وهذا هو تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم ولازمها ومقتضاها. ومن أعظم لوازم محبته صلى الله عليه وسلم تحكيمه في كل موضع نزاع، فلا يقدم قول أحد ولا رأيه ولا اجتهاده ولا نظره ولا حكمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، هذه الآية شملت مراتب الدين الثلاثة، ففيها المقامات الثلاثة: مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان. فالتحكيم في مقام الإسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مسلما. والإيمان في مقام نفي الحرج: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فمن انتفى عنه الحرج فهو مؤمن، أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى عنه الحرج بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المؤمن. وأعلى من ذلك وأجل تحقيق مرتبة الإحسان، وهي التسليم المطلق: ويسلموا تسليما، فيسلم المؤمن تسليما مطلقا لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر، ولما أخبر به أيضا من خبر، فلا يعرضه لا على عقله ولا على رأيه ولا على مذهبه ولا على قول شيخه ولا على أي مخلوق أو أي فكر بشري. وإن مما يجب أن ننبه إليه في هذا المقام هو ذلك المنكر العظيم الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية أو طوائف كبيرة منها، مع دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع إظهار بعض الشكليات التي يظنون أنهم بها قد أدوا حقه صلى الله عليه وسلم وأظهروا محبته وزعموها، وذلك هو تحكيم القوانين الوضعية في شؤون حياتهم، ومعارضة ذلك ومعارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحكمه وشريعته بتلك الأحكام. فهذه جرأة على الله وجرأة على مقام النبوة، بل هي إهدار وحق من مقام الرسالة، لأن معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله هو أن يشهد العبد أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل هذا الرسول إلينا لنطيعه ولنتبع أوامره ونلتزم بكل ما يأمرنا به، لأنه ما هو إلا مبلغ، رسول مبلغ من عند الله سبحانه وتعالى. فالذين يرفضون حكم الله ورسوله ولا يقيمون شرع الله ودينه في أنفسهم ولا في مجتمعاتهم، في شؤون السياسة أو الحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو مناهج التعليم أو أي منحة من مناحي الحياة، فلا ينفعهم أنهم يقيمون له الموالد أو ينشدون له الأناشيد أو يحيون ذكريات بدعية كليلة الإسراء والمعراج وما أشبهها ما أشبهها، ويزعمون بعد ذلك أنهم مؤمنون وأنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ذهب بهم الشيطان إلى أبعد من هذا، فعادوا من يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم بحجة أنه مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه خارج عن هديه، وينبذونه بأشنع التهم والألقاب. وهذا من أعظم الدلائل، من أعظم المنكرات الدالة على أن هؤلاء الناس تركوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيمون له وزنا ولا لرسالته ولا لمقام نبوته ولا لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى التي فضله الله تعالى بها على العالمين أجمعين. ولا شك أن هذا مخالف لحال المؤمنين من السلف الكرام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين حالهم كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا اعتراض ولا منازعة ولا مدافعة ولا تردد. ولهذا قال: وأولئك هم المفلحون. فلا يكون الفلاح إلا لهؤلاء الذين حكموا سنته صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم وحركاتهم، ولم تكن لهم الخيرة فيما يقصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالاختيار مع أمره صلى الله عليه وسلم، بل التنفيذ والامتثال، هذه هي لوازم محبته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيقها. وقد أمر الله تبارك وتعالى تبعا لذلك وتضمينا له بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه عز وجل، إلى هذا الذكر الحكيم والقرآن المبين. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، لأن يسأل في حياته صلى الله عليه وسلم ويرجع إليه في الأمور، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى دينه وسنته وهديه، فلا يكون لأحد إيمان إلا بذلك، كما قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن ادعى الإيمان والمحبة مع عدم الرد إلى الله ورسوله في مواضع النزاع والاشتباه في أي حال من الأحوال، فقد نقض تلك المحبة وهو كاذب في دعواها ولم يأتي بلوازمها ومقتضياتها. وكما هو معلوم عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أشار الشراح رحمه الله إلى أن هذه اللفظة عليه أمرنا، فهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر بحاكما أو قاضيا. من عمل عملا ليس أمرنا حاكما عليه وقاضيا عليه فهو رد، أو خاتما عليه. فمعنى ذلك أن أعمال العباد يجب أن تكون تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت سنته وهديه وشرعه. وكذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمهما ادعى أي مدعي محبته صلى الله عليه وسلم وهو راغب عن سنته فليس منه. وأما صحابته الكرام الذين أحبوه ذلك الحب العظيم، فإنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا متمسكين بسنته، حريصين على التأدب معه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاهتداء بهديه. والتأدب معه صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين يديه، وأيضا مما يجب لتحقيق هذه المحبة، وهو لازم عظيم من لوازمها، والتقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده يكون في حياته كما هو معلوم بالنسبة لشخصه ولذاته، وبعد مماته يكون بالتأدب مع سنته وغض الصوت، فلا يرتفع صوت مخلوق، صوت رأي ولا فكرة ولا مذهب ولا قياس مع سنة فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة الكرام يدركون هذا المعنى غاية الإدراك، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير، الحديث المشهور المعروف. الحياء من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، فهذا بلفظ عام لم يخصص بشيء. فقال بشير بن كعب قال: إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه بعض. يقول: نجد في بعض الكتب أو في بعض موروثات الحكم عن الأولين أن من الحياء سكينة ووقارا، ولكن أيضا أن منه ضعفا. قال أبو قتادة: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، كذا الرواية احمرت حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ ثم يقول أبو قتادة: فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير، فغضب عمران بالطبع غضبا أشد من الغضب الأول، فلما رأى أولئك الرهط ثورة عمران رضي الله تعالى عنه أخذوا يهدئونه. قال أبو قتادة: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. يقولون يا أبا نجيد، يعنون بذلك عمران رضي الله تعالى عنه، إن بشيرا هذا منا، إنه ليس من أهل البدع ولا من أهل النفاق ولا من أهل الزيغ والضلال، فما حصل منه هو عمل أهل الزيغ، هو عمل أهل الضلال وأهل النفاق، الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ولكن الأمر كذا، ولكن فلانا قال كذا، ولكن العلماء قالوا كذا، ولكن المذهب فيه كذا، ولكن الشيخ الفلاني أفتى بكذا، إلى آخر ذلك. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه عبر عن ذلك تعبيرا عظيما، حين جاءه رجل يسأله عن أمر من الأمور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتلا عليه حديثا، فقال له الرجل: فما رأيك أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا وقال: أتراني في كنيسة؟ أترى علي ذنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت؟ فكانوا يعلمون ويدركون أنه لا رأي لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هديه ومع سنته. ويجب أو ينبغي أن ننبه إلى أمر عظيم من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر العظيم قد جاء تفصيله في الشرع، فهناك مواضع تجب فيها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغة أو بالصيغ الشرعية الواردة في الحديث الصحيحة، وهناك مواضع تستحب فيها هذه الصلاة وتتأكد، وهناك أحوال، فبل نقول إنها في كل حال وفي كل وقت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قربة وذكر ونافلة وعبادة من أعظم العبادات وأجلها. وبالطبع مما يجب أن يعلم أن من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم عدم أذيته، كما تفضل الشيخ عبد الله تابه الله في مسألة الاستهزاء، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أذيته صلى الله عليه وسلم هي شأن المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فأي قول فيه نوع من التحقير أو التقليل للنبي صلى الله عليه وسلم أو الحق من قيمته والأذية له أو لسنته فإنه من عمل المنافقين، وهذا النفاق هو نفاق أكبر، نسأل الله العفو والعافية. وما من قلب ينعقد على شيء من بغض النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته ويكون صاحبه مؤمنا قط. نعم الناس يتفاوتون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتا عظيما، ولكن المؤمن المسلم لا يخلو قلبه أبدا من شيء لمحبته صلى الله عليه وسلم وإن قل. أما أن يشتمل قلب أحد من البشر على شيء من بغضه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الكفر عياذا بالله، ولا يجتمع الإيمان مع بغضه صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن ذلك عدم إيذائه صلى الله عليه وسلم في زوجاته، وعدم إيذائه صلى الله عليه وسلم في صحابته الكرام، فإن من آذاه في زوجاته وفي صحابته فقد آذاه صلى الله عليه وسلم، وكأنما آذاه في نفسه وشخصه صلى الله عليه وسلم. فالواحد من الناس، الواحد من البشر، من آذاه في زوجته أو في صديقه وحبيبه وحميمه فلا شك أنه آذاه، فكيف بمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك؟ وهذا مما هو معلوم لجميع المسلمين ولله الحمد، وإنما أحببنا منبه إليه لأهميته، ولعله يأتي بعد ذلك ويزيده إيضاحا بعون الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. وبعد أن بين لنا فضيلة الشيخ لوازم ومقتضيات هذه المحبة، فإنه يواصل حديثه موضحا ومحذرا من مفاهيم منحرفة حول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض أهل الأهواء والتفرق قائلا: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن بسط هذا الموضوع يحتاج إلى مقام أكبر، وما ذلك إلا بكثرة ما وقع من الخط والضلال في هذا الباب، نسأل الله الهداية والعصمة والعافية. والناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان وواسطة. أما الواسطة فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، وقد تقدم الحديث عنهم، فهم الذين ساروا على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه المحبة، كما ساروا عليه في سائر أمور الدين الاعتقادات والعمليات. ومن ذلك أنهم لم يجاوزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قدره، ولم ينقصوه أيضا حقه، بل هم كما دلت نصوص وآي الكتاب والسنة ونصوص السنة. فمثلا الحديث المتفق عليه، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث يعمل به أهل السنة والجماعة مع فهمهم لمدلوله وحقيقته، فقد نص على الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله، فعبده تقتضي أن لا يرفع إلى مقام الألوهية، فهو مهما علت منزلته، وهي منزلة عليا بلا شك وليس أعلى منه في الخلق منزلة، مهما بلغ فإنه لا يصل إلى مقام الألوهية أبدا، فهو عبد. وكماله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتحقيقه لكمال العبودية لربه عز وجل، فلم يحقق ذلك أحد من البشر مثل ما حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العبد الكامل المصطفى المجتبى الذي استحق أن يوصف بذلك في أعلى درجات التكريم، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهو عبده وهو أيضا رسوله، فكما أنه لا يزاد عن قدره صلى الله عليه وسلم فلا يعامل كسائر البشر، لأنه رسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة عظمى، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله تبارك وتعالى فضله بهذا الوحي وبهذه الرسالة، فكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي كل ما ذكرنا من اللوازم من الاتباع والطاعة وامتثال الأمر والوقوف عند حدودنا شرعا، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم على قوله على قوله قول أحد كائنا من كان إلى آخر ما ذكرنا، فهذا يقتضيه قوله ورسوله. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد يثبتون ذلك، فهو عبد الله ورسوله، فهم الذين يتمسكون بهديه في العبادة، وهم الذين يتبعون ما جاء به من الشرع والدين، فلا ينقصونه قدره صلى الله عليه وسلم، بل هم أعظم الناس له حبا وتقديرا وإجلالا، كما سمعنا في محبة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من السلف، وهم أيضا في نفس الوقت لم يخرجوه عن حده، فلم يقعوا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم مما وقع فيه غيرهم، وهما الطرفان اللذان أشرنا إليهما. وهذان الطرفان هما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تعرض لهذا الموضوع، يقول إن باب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الناس فيها طرفان، فطرف الأول أشباه اليهود، يقول فريقان من الناس، فريق من أهل النظر والكلام والمنتسبين إلى العلم جحدوها وكذبوا بتحقيقها، وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد أدخلوا فيها من الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها المشركين. فالأولون يشبهون المستكبرين، وهؤلاء يشبهون المشركين، ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود ويكون الثاني في أشباه النصارى. وهذا من جوامع ودق الألفاظ التي تدل على حقيقة هؤلاء القوم. فأما الطائفة الأولى وهم الذين كما ذكر رحمه الله الذين فيهم شبه اليهود، فهؤلاء غساة القلوب غلاب الأكباد، لم تتخلل محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم، ولم تخالط شغافها، ولم تنعم وتسر قلوبهم بمحبته صلى الله عليه وسلم، بل تلك الغلظة والجفوة والقسوة ظاهرة بادية عليهم في تعاملهم معه صلى الله عليه وسلم، فلا يكادون يذكرونه إلا قليلا، وإذا ذكروه لا يصلون عليه ولا يسلمون. وأشد من ذلك وأشدهم في ذلك من أعرض عن شرعه وتخلى عن سنته وحارب أتباعه الداعين إلى التمسك بدينه والتحاكم إلى شريعته، ووالى أعداءه الذين يكذبونه ويجحدون رسالته، فمن يوالي اليهود والنصارى والمشركين ويتبع قوانينهم وآراءهم ومناهجهم وأحوالهم وتقاليدهم، هؤلاء أبعد الناس عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الطرف الأول الذي كان في هذه الأمة فيما سبق شيء منهم أو لم يوجد لهم، وهم الفلاسفة والمتكلمون وأمثالهم، ولكن بلغ هذا الأمر ذروته في هؤلاء المتخلين عن دينه صلى الله عليه وسلم المنسلخين عن شرعه بالكلية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والكلام في هؤلاء لا يحتاج إلى إطالة، فحسبهم هذه الأوصاف، حسبهم جفوتهم وغلظتهم وإهدارهم لمقام نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الآخر الذين هم أشباه النصارى وأشباه المشركين، فهم في الواقع طرائق شتى، ولهم في الانحراف أيضا طرق شتى، وعامة المسلمين هم إما منهم أو من أتباعهم، نسأل الله أن يردهم إليه ردا حميدا. فقد وقعوا فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النصارى في عيسى غلوا ذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال، حتى أنه في بعض الأحيان يكون فيه تنقص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وإهدار لمقامه وهم لا يشعرون. لقد ظلوا في فهم المحبة كما أشرنا أولا، فجعلوها مسألة عاطفية وجدانية، ولهذا نجد غالبهم يجعلون محبته صلى الله عليه وسلم مجرد ذكرى ترتبط بزمن معين أو حال معين، ولا يلقون ولا يصيخون سمعا لأمره ونهيه، فلا عمل القلب يتحقق ولا عمل الجوارح، وإنما هذه العاطفة الهائمة فقط. وهذا الغلو في الحقيقة له أسباب كثيرة، ونذكر منها سببين. الأول أن بعض أولئك الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤسسي الطرق ومدعي الكرامات وأمثالهم إنما أرادوا بذلك التوصل إلى تعظيم أنفسهم أو مشايخهم وقدواتهم. ولهذا قال من قال من السلف: الناس يعبدون الله، وهؤلاء يعني الصوفية يعبدون أنفسهم، هم يعبدون الخلق لأنفسهم ويطلبون حظ النفس ومتعة النفس بما يعملون، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون بها حظ النفس من الشهرة ومن الكرامات ومن الخوارق وما أشبه ذلك. ولهذا وضعوا قاعدة معروفة عندهم، يقولون: كل ما ثبت للنبي معجزة فهو ثابت للولي كرامة. فيدعون للنبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الخوارق والمعجزات والكرامات غير ما أعطاه ربه عز وجل من الآيات البينات والكرامات. ولماذا يدعونها؟ ليضيفوها إلى شيوخهم أيضا فيما بعد وليثبتوها لهم. فإن اعترض معترض لماذا تنسبون هذا للشيخ، قالوا: هذا قد ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تثبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر الجهال يثبت ذلك ولا يعارض، خشية أن يقال إنك تتنقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التهمة التي دائما يتهمون بها أهل الحق كما سنرى إن شاء الله فيما بعد. فيسلم لهم بأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يقولون: فهو إذن ثابت للأولياء الوراث، يسمونهم الوراث، وارثوا الحقيقة المحمدية كما يزعمون. هذا سبب ولا نطيل فيه. السبب الثاني هو التأثر بالرافضة، قاتلهم الله. فإن الرافضة في غلوهم في حق علي رضي الله تعالى عنه مع الصراع التاريخي المزمن بينه وبين أهل السنة، انتشر الوباء التصوف والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل غلو أولئك في علي رضي الله تعالى عنه. فالمسألة أصبحت ردود فعل من العامة وعواطف جياشة لا تستند لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء على الدليل العلمي الصحيح والبرهان. ولهذا آل الأمر كثير من هؤلاء إلى أن أسبغوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف الألوهية وخصائصها مثل ما تسبغه الروافض على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وعلى آل بيته. والصلة بين التصوف والتشيع حقيقة قائمة يشهد بها التاريخ، ولا سيما تاريخ الفرق، وليس في الإمكان الآن أن نوضح ذلك أو أن نطيل فيه. والمقصود أن هؤلاء لما وقعوا في ذلك ناقضوا كتاب الله وصريح أمره صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وغيره كثير من الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر. ذهب الغلو بعض الناس، وإن أردتم التنفيذ فلنذكر مثلا فرقة البريلوية مثلا، يقولون إننا نحن أهل السنة ومعشر المسلمين إننا نقرأ الآية بخلاف ما أنزل الله، فإن القراءة الصحيحة لها أن نقول: قل إن ما أنا بشر مثلكم، فهو تأكيد لنفي بشريته. يقولون الآية تؤكد إن تؤكد النفي، ما أنا بشر مثلكم، أي فهو فوق البشر، وأمثال ذلك مما يحدثون به كتاب الله سبحانه وتعالى. ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، كما تقدم أيضا في حديث عبادة. هذا القول ضربوا به عرض الحائط، هذا النهي، هذا الوصية منه صلى الله عليه وسلم، فغلوا فيه صلى الله عليه وسلم غلوا عظيما فاحشا. وما أكثر ما نشر إليه من خصائص الألوهية فجاروا بذلك وخرجوا من الملة. مثلا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن له أن يقطع من أرض الجنة كما يشاء، وقالوا إنه يعلم الغيب، وإنه يعلم سر الروح وحقيقة الروح، وإنه يعلم متى تقوم الساعة، المهم أنه يعلم الخمس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو مختص بها عز وجل بعلمها. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك وعالم بما فيه. كيف وقد قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا بعد هذا الغلو من غلو، نعوذ بالله من الضلال. فهكذا غلوا فيه صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون ويظنون أنهم بذلك يحبونه وأنهم يعظمونه. ومن ذلك أيضا مما خاله فيه هديه صلى الله عليه وسلم مثلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في الحديث الآخر الصحيح أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم وناقضوه أعظم المناقضة، وشرعوا سد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وفرضوه فرضا، قالوا إنه وإن كان سنة عند الفقهاء أن يزار مسجده ويسلم عليه، فإنه عند الصوفية فرض، فإن زيارة قبره وسد الرحل إلى قبره عند الصوفية فرض. وأفردوا كتبا وافتروا أحاديث كثيرة افتروها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولوا عليه ما لم يقل. وما أكثر هذه الأحاديث، وقد ذكرها العلماء وجمعها المؤلفون منهم في الموضوعات، في الأحاديث الموضوع. ولم يكتفوا بهذا، بل شرعوا لمن زاره ولغير زائره صلى الله عليه وسلم، غير زائر قبره، أن يستغيث به وأن يدعوه وأن يستجير به، ورتبوا لذلك أمورا. هذا من أعظم الشرك، لأن كفر الجاهليين وشركهم إنما كان لأنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون به ويستجيرون به، فأوقعوا هذه الأمة المحمدية في نقيض ما دعا إليه رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يدعى ويستغاث ويستجار به صلى الله عليه وسلم. وجعلوا لذلك أورادا وصلوات وأحزاب كثيرة جدا، مثل جامع السعادات في جامع الصلوات الذي جمعه النبهاني، فلا تكاد تجد فيه أي صلاة من تلك الصلوات إلا وفيها الشرك الصريح، وفيها الحلول، وفيها الاتحاد، وفيها وحدة الوجود، كقوله منه صلى الله عليه وسلم: إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، وأنه مظهر وتجلي لصفات الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك إن وضعوه. وكما وضع البكري وهو من أقطابهم المتأخرين قبحه الله، وضع في ذلك أشعارا كثيرة تردد وتنشد بموالد وغيرها، كقصيدته اللامية التي ضاهت البردة في الشركيات، التي يقول فيها: ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها، يعني هو أصل كل الرحمات وكل النعم، يعلم هذا كل من يعقل. فلذ به، يرتبون على ذلك الشرك عياذا بالله، فلذ به من كل ما تشتكي، فهو شفيع دائما يقبل، ولذ به من كل ما ترتجي، فإنه المأمن والمعقل. إلى أن يقول: يا أكرم الخلق على ربه، وخير من فيهم به يسأل، كم مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يظهر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم حتى هذه: فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا تنزل، عجل بإذهاب الذي أشتكي، فإن توقفت فمن أسأل. نسأل الله السلامة والعافية. أين الله إذا كان فإن توقفت فمن أسأل؟ فأين الله سبحانه وتعالى؟ ورتبوا نشود مثل هذه الأناشيد، أو حتى عند زيارة القبر أورادا معينة، يقولون: يأتي الإنسان إلى القبر ثم يستقبله، ثم يرفع يديه فيدعو، ثم يتوب من الذنوب، ثم يقول بعد أن يدعو الأدعية التي يشرعونها، يقول: يا رسول الله، قد ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وأتيت بجهلي وغفلتي أمرا كبيرا، وقد وفدت عليك زائرا وبك مستجيرا، نسأل الله العفو والعافية. ويزعمون أنهم بهذا يتوبون أصحاب المعاصي من المعصية، وهم يوقعونهم في الشرك الأكبر الذي تهون دونه كل المعاصي. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو حققوا التوحيد لشملتهم مشيئة الله سبحانه وتعالى للمغفرة، إما بأن لا يعذبهم أصلا، وإما بأن يعذبهم ثم يخرجهم من الجنة. أما من أتى بهذا الشرك الذي يلقنونه إياهم، فإنه خالد مخلد في النار كما توعد الله تعالى به المشركين، نسأل الله العفو والعافية. وقد بلغ بهم أيضا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن زعموا أنه هو أول المخلوقات وأنه خلق من نور الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك عجيب ينقلونها. ومن ذلك مثلا الطريقة القادرية المعروفة، هي أشهر وأكبر الطرق تنتشر في إفريقيا وفي الهند والباكستان والدول العربية انتشارا عجيبا، حتى قيل إن أتباعها يقاربون 300 مليون من المسلمين مع الأسف. فهؤلاء الناس الذين حتى إن حجوا أو اعتمروا أو صلوا لا يرددون إلا أذكار هذه الطريقة في أثناء الحج أو بعد الصلوات، الطريقة القادرية. ينسبون من كتب الطريقة كتابا اسمه سر الأسرار، ينسبونه إلى عبد القادر الجيلاني. معي الآن مقطع من أقرأه عليكم لما يتعلق بهذه الفقرة. يقول: اعلم وفقك الله لما يحب ويرضى، لقد خلق الله تعالى روح محمد صلى الله عليه وسلم أولا من نوره وجماله، كما قال الله عز وجل: خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهي. هذا كذب لم يقله الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله روحي، وأول ما خلق الله نوري، وأول ما خلق الله القلم، وأول ما خلق الله العقل. وهذا كله كذب باطل إلا قوله أول ما خلق الله القلم. يقول: فالمراد منها، أي من هذه الأحاديث المختلفة، شيء واحد هو الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية اصطلاح فلسفي يطلقه الصوفية على أول المخلوقات وأول الكائنات، وهو في الحقيقة يقابل العقل الكلي الذي تدعيه الفلاسفة والباطنية ويقولون أنه أصل جميع الموجودات، هؤلاء يسموه الحقيقة المحمدية. يقول: المراد من هذه الأحاديث شيء واحد هو الحقيقة المحمدية، فالروح المحمدية خلاصة الأكوان وأول الكائنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا من الله والمؤمنون مني، وخلق الله الأرواح كلها منها في عالم اللاهوت وفي أحسن التقويم، وهو الوطن الأصلي. انظروا كيف تحريف كتاب الله وتفسيره: فلما مضى عليها 4000 سنة خلق العرش من نور عين محمد صلى الله عليه وسلم وبواقي الكائنات منه، يعني من نور عين النبي صلى الله عليه وسلم خلق العرش ثم بقية الكائنات. يقول: ثم ردت الأرواح إلى درك أسفل الكائنات، أعني الأجساد، لأن يعني الأجساد في نظر الصوفية هي أسفل الكائنات، كما هي النظرية الهندوسية المعروفة في دين الهندوس الفناء، الجسد هو أدنى من الدرجات والإنسان يترقى فيه ويفنى في الاتحاد حتى يتحد بالله تعالى الله عما يقولون. يقول: كما قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، هذا من تفسيرات الباطنية. يقول: فلما تعلقت الأرواح وأنست في الأجساد نسيت ما اتخذت من عهد الميثاق في يوم ألست بربكم قالوا بلى، فلم ترجع إلى الوطن الأصلي. الآن يعلل لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بعث لأن الأرواح تعلقت بالأجساد ونسيت أصلها. يقول: فترحم الرحمن المستعان عليهم بإنزال الكتب السماوية تذكرة لهم بذلك الوطن الأصلي، كما قال تعالى: وذكرهم بأيام الله، أي أيام وصاله فيما سبق مع الأرواح. وهذا ليس بصحيح أبدا، أيضا هو من تفسيرات ومثل التفسيرات الباطنية. يقول: حتى أصلت الرسالة إلى الروح الأعظم المحمدي خاتم الرسالة والهادي من الضلالة، فأرسله إلى هؤلاء الناس الغافلين ليفتح بصيرتهم من نوم الغفلة فيدعوهم إلى الله تعالى ووصله ولقاء جماله الأزلي. نسأل الله العفو والعافية. نحن نقول أن هذا الكلام منسوب للجيلاني لأنه لا يعقل أن يقوله ولم يثبت لدينا قوله، ولكن أصحابه ينسبون ذلك إليه، ولو قاله لما كانت له تلك المنزلة التي ذكرها العلماء عنه، مع ما ذكروا عنه من بعض جوانب من البدع. لكن نحن الآن لا نحاسبه كفرد، وإنما نحاسب هذه الطائفة التي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، وجاءت بأمثال هذه الخرافات التي أصلها ما افتراه الزرادشتية والمجوس في أنبيائهم، كما نقل ذلك الدكتور طلعت غنام وأمثاله من بحثوا في أصول التصوف. ومن ذلك أيضا زعمهم، يعني من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم زعموا أن الكون إنما خلق لأجله صلى الله عليه وسلم، وأن ليلة مولده هي أفضل من ليلة القدر، ويزعمون أن روحه تحضر الموالد وتحضر المحافل التي يقولونها، فيعني يظنون أنه يعني يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم حي باستمرار حياة كاملة، وأنه يحضر الموالد وأنه يخاطب الأولياء وأنه يكلمهم. وكم افتروا على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذه الأمور، فشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، مثل ما شرع أحمد التيجاني ومثل المهدي الذي في السودان وأمثاله ممن يفترون على الله الكذب، والشاذلي الذي يقول إن كل شيخ كل طريقة لها شيخ إلى شيخ بالسند، وأما أنا فشيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه في اليقظة مباشرة. أمثال هذا من الغلو الذي يزعمونه، ولا شك في بطلان ذلك، والحمد لله لكل ذي بصيرة، ولكن العجب هو انتشار هذه الطرق وفتكها بهذه الأمة في غفلة من دعاة الحق، وربما بإقرار أو بتعاون من دعاة الباطل من أصحاب القسم الأول أشباه اليهود الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يغضون النظر عن أمثال هؤلاء ويؤيدونهم ويشجعونهم ويعطونهم أعظم المناصب ويحضرون احتفالاتهم أيضا، لأنهم يعلمون أنها خارجة عن دين الله فهي لا تضرهم، وقد خرجوهم عن دين الله ولكن من باب آخر، نسأل الله العفو والعافية. والغلو هذا لا يقف عند حد، والافتراء والكذب، حتى أن بعضهم افتعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا تزيد في قدره صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون في بعضها ما هو منقص له صلى الله عليه وسلم. مثلا افتعلوا أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم علت على رؤوس جميع الكائنات وأنها أفضل من كل مخلوقات، أشياء يعني جعلوا الأمر متعلق بالنعل، نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قال قائلهم على رأس هذا الكون نعل محمد سمت فجميع الخلق تحت ظلاله، لدى الطول موسى نود يخلع، وأحمد إلى العرش لم يؤمر بخلع نعاله. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أسرى به ربه ولم يخلع نعاله، وأنه قرب من بساط الأنس وخطبه ربه وكلمه وحين يقول رآه وهو لم يخلع نعاله، فسمت فوق جميع الكائنات مع أن موسى أمر بخلع النعال في الطور وهو في الأرض. الأمثال هذا الكلام الذي لا دليل عليه وفي نفس الوقت لا يزيد إثبات مثله من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثلا يعني عندما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القمل لا يؤذيه وكان الذباب لا يقع عليه، فهذا فوق كونه من الكذب المختلق الذي لا دليل عليه، هذا مما فيه غض ونقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان فيه قمل لكن لا يؤذيه، أو أن القمل كان عنده في بيته وعند أصحابه لكنه لا يعني ما الذي يدعو إلى أمثال هذه الأقوال واختلاق هذا الإفك؟ والله سبحانه وتعالى قد فضله بالمقام المحمود في الآخرة، قد فضله بالشرف العظيم في هذه الحياة الدنيا بالرسالة العظمى الخالدة التي أعلاها وأظهرها الله سبحانه وتعالى على جميع العالمين. ليس هنالك من داع على الإطلاق بأمثال هذه الأمور، وحقيقة أنه كما أشرت أن الأمر في هذا يطول والحديث يتشعب، لكن أحب أن أختم هذا بأمر مناسب، وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في منيته هذه القصيدة المشهورة، من أن أهل البدع يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصون من قدره، وهذا هو الواقع في كل زمان ومكان. هذا الافتراء وهذا الإفك قديم، وابن القيم رحمه الله يرد عليهم بأبيات عظيمة يبين فيها حقيقة التوحيد وحقيقة الخلاف بين الطائفتين. فنعذر إذا طلت عليكم قليلا وقرأت شيئا من هذه الأبيات. يقول رحمه الله: قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان، عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان، عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان. واستمر في نقاش في بيان كلامهم في الصفات وفي غيرها إلى أن يقول: الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني يعدد بهم، كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، لله حق لا يكون لغيره. رحمه الله، انظروا كيف يقول: لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. هم خلطوا بين الحقين فجعلوا حق الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. يقول فالحج للرحمن دون رسوله، وقد الصلاة وذبح ذا القربان، وقد السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيانه، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد ذان توحيدان، يعني هذان توحيدان، وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركبان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. ثم يقول لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان أو مشتركان، الحب والإيمان والتصديق حقان مشتركان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل، بين الله وبين رسوله. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان، إلى أن يقول ونظير هذا، يرد عليهم، ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان، إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان، لو قلتم ولد إله خالق وصيتموه حقه بوزان. وكذاك أشباه النصارى، انظروا يتفق كلامه مع كلام شيخه رحمه الله، هؤلاء أشباه النصارى وأولئك أشباه اليهود. يقول وكذاك أشباه النصارى مذغلوا في دينهم بالجهل والطغيان، صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان، يدعون المحبة وهم الأعداء. فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، يعني وتبديلهم الإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، واجمع مقالتهم وما قد قاله، واستدع بالنقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة، ثم زن هذا وهذا، ثم زن هذا وذا، لا تطغى في الميزان، فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص الموقوف ذو العدوان. يعني تعرف من الذي يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، أهم أهل السنة أم أولئك. إلى أن يقول رحمه الله والله أمركم عجيب معجب، ضدان فيكم ليس يتفقان. يقول فيكم أمرين، أنتم الذين تهونون في النبي صلى الله عليه وسلم جمعتم أمرين، تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو، فكيف يجتمعان؟ كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. يقول أنتم تقدمون آراء الرجال والشيوخ والمذاهب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف من حالهم، ومع ذلك يغلون فيه ويؤلهون، بل يؤلهون حتى بعض آثارهم كما سمعنا في كلام عن الحذاء وأمثال ذلك مثلا. فيقول كيف تجمعون بين هذا وهذا؟ يقول والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، ذاك وصية الرحمن ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضا رسول الله منا، لا غلو والشرك أصل عبادة الأوثان، ولا غلو والشرك أصل عبادة الأوثان، والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، لو كان يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعوه والله نبادر. يقول والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان، والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن، ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا، حذار الشرك بالرحمن، ودعا لئلا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. إلى آخر ما بين فيه رضي الله تعالى عنه ورحمه. فنقف إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين إلى معرفة حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته واتباع هديه، إنه سميع مجيب.